يا ليالي الأنس طولي بالمسرات الحلال، يا ليالي الأنس طولي بالمسرات الحلال، بلبل الأفراح هنت ما أحيي لها تهني، بلبل الأفراح هنت ما أحيي لها تهني، يا ليالي الأنس طولي بالمسرات الحلال، يا ليالي الأنس طولي بالمسرات الحلال، بلبل الأفراح الأفراح هنت.